بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم راكان العجمي المكنى بأبي محمد الشامري، حاب أبدأ معاكم بترجمة رواية Reminiscences of a Stock Operator، أو باللغة العربية مذكرات مضارب. لا لا لا، لحظة، وقف يا أبوك. تبي توصيات؟ تبي فلوس؟ تبي دراهم؟ لا يا أبوك، مو بعندي، حظا أوفر. التسجيل هذا ما في كيف تحقق ثروة ولا مفاتيح الثروة وعلمك أسرار أنا شخصيا ما أعرفها، لا، هذا مجرد رواية. هذه مقدمة لرواية. الرواية تتكلم عن شخص وهو بنفسه قال تبي تتعلم السر في النجاح في أسواق المال، أبشر على هالخشم، وأشر على خشمه بعد، قال في 3 دقائق أنا راح أعلمك السر، اشتر بسعر رخيص وبيع بسعر غالي، لكن عطني من وقتك 5 إلى 10 سنوات علشان أفهمك متى يكون السعر رخيص ومتى يكون غالي، المسألة بهذه الجدية. عموما التسجيل هذا ما هو إلا مقدمة لسلسلة طويلة نسبيا من رواية مذكرات مضارب، واللي حاب أوضح في هذه المقدمة 4 نقاط رئيسية. أولا، لماذا اخترت هذه الرواية؟ ثانيا، ما هي هذه الرواية؟ ثالثا، من هي الشخصية التي تدور أحداث الرواية حولها؟ ورابعا، ما هي أهم العقبات في ترجمة هذه الرواية؟ أولا، لماذا اخترت هذه الرواية؟ كيفي؟ أحد بيعترض؟ كيفي؟ أنا هذا حسابي وأقول فيه اللي أبي، لكن أيضا عندي أسباب. من هذه الأسباب أن كثير من المتداولين الناجحين أشاروا إلى هذه الرواية بأنها أفضل ما كتب حول أسواق المال. نعم، أنا شخصيا أتفق معهم، لأن فيها من الدروس والعبر ما لن تجده في أهم المراجع العلمية سواء بالتحليل الفني أو بالتحليل المالي، كما أنها المرجع الوحيد حسب علمي القاصر الذي تطرق لمسألة التلاعب في الأسهم بشكل مفصل وصادق. طيب، سبب آخر يجعلني أختار هذه الرواية إنها ما تحتاج لرسومات توضيحية ولا جداول ولا كتابة معادلات، لذلك من الممكن جدا نقلها عبر الصوت، وفي النهاية هي قصة. أيضا هناك سبب أدبي، الرواية كتبت عام 1923، يعني قبل أكثر من 90 سنة، وبالتالي سقطت حقوق الملكية الفكرية لهذه الرواية وأصبحت ملك للثقافة البشرية، فلا يوجد أي حرج من نقلها أو ترجمتها. بس أحب أنبه خصوصا للناس اللي ما عندها مشكلة في سلب مجهود الآخرين، وللأسف الشديد عددهم لا يستهان فيه، إذا حاب تعملها كتاب وتبيعها وتسترزق من وراه أو تكشخ فيه قدام ربعك، أرجوك ترجم هذه الرواية من مصدرها الأصلي، مو من سلسلة التسجيلات هذه لو سمحت. طيب، النقطة الثانية، ما هي هذه الرواية؟ شنو هي الرواية هذه؟ الرواية قام بكتابتها صحفي مجتهد يقال له أدوين لفيفر. أدوين لفيفر هذا جلس مع واحد من أعظم المتداولين في عصره وفي العصور التي تلت عصره، اللي هو شسمه جيسي ليفرمور. جيسي ليفرمور اللي راح أتكلم عنه بعد شوي، يعني في النقطة الثالثة، قعد مع أدوين لفيفر اللي هو مؤلف الرواية، وقعد معاه ساعات مطولة عبر فترة زمنية طويلة نسبيا. بعدها قام أدوين لفيفر بنشر الكتاب في البداية على سلسلة مقالات، وعددها 12 مقالة ما بين 1922 إلى 1923 في صحيفة The Saturday Evening Post. الرواية طبعا لاقت نجاح كبير وأصبحت متداولة إلى يومنا هذا. أنا شخصيا ما أذكر عدد المرات اللي قرأت فيها الرواية أو سمعت النسخة الصوتية منها، لأنها رائعة بحق. باختصار، الرواية تتحدث عن المتداول الأسطوري جيسي ليفرمور، وأكيد مو كل ما جاء في الرواية أحداث حقيقية 100%، لكن بعد مراجعتها من قبل المختصين وجدوا أن كثير من أحداث الرواية كان حقيقي وحدث للمتداول الأسطوري جيسي ليفرمور في حياته. طيب، ثالثا، من هي الشخصية التي تدور أحداث الرواية حولها؟ يعني الشخصية الرئيسية في الرواية اسمها لاري ليفينغستون، بس المقصود فيها منه جيسي ليفرمور. جيسي ليفرمور هذا واحد من القلة القليلة اللي أطلق عليهم لقب متداول أسطوري، حقق الثروة من أسواق المال وفلس عدة مرات، لكن في كل مرة يفلس كان يرجع أقوى من السابق. على سبيل المثال، يعني أعطيكم مثال أو لمحة من حياة جيسي ليفرمور. لما بدأ الكساد الكبير في الولايات المتحدة في أواخر عشرينيات القرن الماضي، طبعا الرواية ما تغطيها الأحداث، جيسي ليفرمور كان بايع بيع مكشوف، يعني لما ينزل السعر وهو يربح عكس عملية الشراء. وطبعا أي إنسان مهتم يسمع الرواية لازم يفهم إيش هو البيع المكشوف، لأن كثير من عمليات جيسي ليفرمور كانت بيع مكشوف. عموما في اليوم اللي يسمونه يوم الاثنين الأسود، 28 أكتوبر 1929، جيسي ليفرمور تخارج من مركزه وحقق ربح مقداره 100 مليون دولار. 100 مليون دولار في 1929 تسوى لها ثروة كبيرة اليوم، يعني في أيامنا هذه تسوى يمكن 8 مليارات دولار. يعني بإمكانك وبكل سهولة تشتري بعير أو ناقة أحلامك بكل سهولة. طبعا أنا شخصيا ماني راعي إبل، لكن يعني قلت أقول لكم للي مهتم. عموما في ذاك اليوم اللي يسمونه يوم الاثنين الأسود، زوجة جيسي ليفرمور شافت جيرانهم، وكلهم طبعا كان حي راقي، وكلهم كان لهم مصلحة في سوق الأسهم. كل الجيران طبعا خسروا وشدوا رحالهم لأنهم أفلسوا ومضطرين يبيعون بيوتهم وكل ممتلكاتهم لسداد مديونياتهم. فطبعا هي يعني ما راح تختلف عن الآخرين، جهزت رحالهم واستقبلت زوجها بالدموع، لأنها تدري أن زوجها ما عنده مهنة غير التداول. طبعا جيسي ليفرمور انصدم يعني من المنظر هذا. قالت له أنا سمعت خبر انهيار السوق وقلت أقص الحق من نفسي وخلاص، يعني party's over. طبعا هو ضحك وأمرها يعني أنها ترجع أغراض البيت، لأن أصبح أغنى من أي وقت مضى. أيضا جيسي ليفرمور كان يتلاعب في الأسهم في فترة ما في حياته، وهالشيء طبعا كان قانوني على أيامهم. والتلاعب في الأسهم مو مثل ما أنتم متصورين، مو يحرك السهم يمين يسار فوق تحت على كيفه، لكن أنا أفضل أنكم تستمعون للرواية علشان تعرفون المسألة بتفاصيلها. الرواية تغطي الجانب هذا فلا تحاتون. أيضا طبعا أمر مهم لازم أذكره عن جيسي ليفرمور، أن نهاية هذا الرجل كانت مأساوية. الرجل مات منتحرا عام 1940. التقارير تشير إلى أنه كتب رسالة إلى زوجته الأخيرة يقول فيها وبما معناه أنه تعب من الحياة، وأنه ما عاد يقدر يكمل، وأنه فاشل، وأنه هذه حلوة آخر واحدة، وأنه غير جدير بحب زوجته. طبعا زوجته الأخيرة هذه كانت متزوجة 4 رجال قبله، كلهم كانوا أغنياء، وكل واحد فيهم مات منتحر وورثت من كل شخص فيهم. صدفة؟ الله تعالى أعلم. الأكيد أن موت هذا الرجل حمل علامات استفهام عديدة. اللي لغة الإنجليزية تمام راح يلاقي معلومات كثيرة في النت حول وفاة جيسي ليفرمور. طبعا احنا اللي يهمنا من الموضوع هو أخذ الفائدة، فالحكمة ظلت المؤمن. لا شك أن جيسي ليفرمور ما كان ملاك، معاذ الله، وهو أبعد ما يكون عن ذلك. لكن أيضا لا شك أن الرجل من أكثر المتداولين حنكة وحكمة، وهذا هو المهم. رابعا، ما هي أهم العقبات في ترجمة هذه الرواية؟ أهم العقبات أن أحداث الرواية حصلت في وقت قديم جدا. كثير من الأحداث الحقيقية أو الشخصيات الحقيقية في الرواية أغلبكم، وطبعا أشمل نفسي معاكم، ما يعرفها كلها، وبالتالي صعب تكون ارتباط ذهني مع هذه الأحداث أو الشخصيات. يعني هذه عقبة. عشان أوضح لكم أكثر بعد، يعني في ذاك الوقت كانت شركات الوساطة توفر صالة للمتداولين، يعني شو المشكلة، شيء عادي. الأسعار كانت توصلهم عبر التلغراف إلى جهاز شريط الأسعار. ويش شريط الأسعار يا وجه الله، تحسبنا ما نفتهم؟ شريط أسعار قبل 100 سنة، جدك بيضار رحمة الله عليه كان يهيم على وجهه في البران وبندقه معه، وانت تقول لي في ذاك الوقت شريط أسعار؟ لحظة يا أبو الشباب افهمني، خلني أوضح لك. لا يبا زين، السور الثالث ما انبنى بذاك الوقت وانت تقول لي شريط أسعار، حموتش هالحكي. يمكن هذا مجرد حوار تمثيلي من وحي الخيال، لكن أنا متأكد أن عدد لا بأس فيه منكم عنده نفس الشكوك أو نفس التساؤلات، لأني أنا مرة من المرات أظن يعني جبت طاري موضوع شريط الأسعار في ذاك الوقت، الناس أبدوا فعلا استغرابهم يعني وين كنت؟ إيه؟ في ذاك الوقت كانت شركات الوساطة توفر صالة للمتداولين، تصلهم الأسعار عبر التلغراف إلى جهاز شريط الأسعار، يقوم شخص بنقل الأسعار شفهيا ويتولى كتابة آخر الأسعار على اللوح الكبير مجموعة من الصبية. يعني هذه أحداث إحنا ما قمنا نشوفها اليوم، ولو أن بورصاتنا المحلية حديثة عهد بالحواسيب والأنظمة هذه. يعني إحنا ترى ما خرجنا من العهد الطباشيري إن صح التعبير إلا من وقت قريب نسبيا. خوش. كذلك أيضا في مصطلحات وأمور لازم تعرفها، مثل الدببة والثيران، يمكن كثير منكم يعرفها لكن البعض ما يعرفها. المصطلحات هذه إحنا ما نستخدمها غالبا ضمن اللهجة اليومية في حياتنا، لكن المتداولين يستخدمونها للإشارة إلى الناس اللي تشتري والناس اللي تبيع. باختصار الثيران هم الناس المتفائلين تجاه الأسعار أو يشوفونها بتصعد وبالتالي يقومون بشراء الأسهم أو السلع، وإذا كان عندهم مراكز بيع مكشوف مفتوحة يسكرونها عبر إعادة شراء هذه الأسهم. الدببة عكسهم، هم الناس المتشائمين تجاه الأسعار أو يشوفونها بتنزل وبالتالي يقومون بتصفية مراكزهم اللي كانوا شارينها من قبل عبر بيع أسهمهم أو سلعهم، ومن مو من الممكن إلا من المؤكد يعني فتح مراكز بيع مكشوف. وعندكم الشيخ جوجل انشدوه عن التفاصيل لأن معرفته يعني ضرورية حق الاستمتاع بهذه الرواية. طيب أيضا هناك ما يسمى بالباكت شوبس، هذه أماكن كانت موجودة في القرن قبل الماضي إلى أوائل القرن الماضي، وهي أماكن يتم بيع وشراء الأسهم فيها دون تداول فعلي، يعني في فلوس حقيقية يتم تداولها وقروض وتمويل إلى آخره، لكن دون تداول فعلي على الأسهم. يعني باختصار هي محلات مراهنة على الأسهم. طيب هذه شلون نترجمها؟ باكت شوبس، شوبس معناتها محلات، وباكت معناتها سطل أو تب بالكويتي. محلات السطل صعبة يعني ما ترهم ما تصير، لذلك قررت أني ما ترجمها وأخليها مثل ما هي باكت شوبس. بعدين أكثركم يقول أنا رايح للكوفي شوب، يعني ما يقول أنا رايح للمقهى، معنى هذه يعني اللي تبوني أترجمها؟ عدل ولا أنا غلطان؟ طيب أيضا من العقبات اللهجة، أنا ماني فصيح لهالدرجة اللي أصيغ فيها رواية كاملة بلغة فصحى، ولاني أديب أقدر أخرج من فخ الترجمة الحرفية، لذلك قررت أني أرويها بلهجتي الممسوخة. نعم هي لهجة ممسوخة ناتجة عن بيئتي، لنصهم حضر ونصهم بدو ونصهم يتكلم حضرية، منهم يتكلم لهجة حضرية معاصرة ومنهم لهجة أهل جبلة رحمة الله عليهم، ومنهم من يتكلم اللهجة البدوية المخففة، ومنهم من يشفر تشفير بترددات عالية جدا عبر لهجة عجمية خالصة ونقية. طبعا منهم أيضا اللي تكلم فصحى ومنهم اللي معظم كلامه إنجليزي، فالله يعينكم علي يعني الوضع كوكتيل، معلش تحملوا. انزين هل تم الانتهاء من ترجمة الرواية بشكل كامل؟ لا طبعا، أنا راح أحاول أترجم كل فصل على حدة وأنشره متى ما تيسر، مو بالضرورة أنشر كل الفصول حسب جدول منتظم، الله أعلم إيش الظروف اللي ممكن أواجهها، ادعو الله ان الله يسهلها بس ونقدر نخلص من الرواية كاملة. قبل لا اختم ودي نعمل هاشتاج بعنوان مذكرات مضارب ونستخدمه بتويتر حتى اقدر اشوف مشاركاتكم واقرا تعليقاتكم وانطباعاتكم، واتمنى تشاركون فيه. يعني ممكن فيه تكتبون مثلا يعني هل فعلا تظنون ان جيسي ليفرمور مات منتحر، ولا زوجته الاخيرة لها علاقة في الموضوع. أيضا ممكن تشاركون صور شريط الأسعار في ذاك الوقت، الجهاز التيكر هذا شون قايل، ناس في عصرنا هذا يعني يقبلون بمنتج اسمه تيكر شارت لكن ما يقبلنا كان في شيء اسمه تيكر أصلا يعني. فممكن تشاركون أو صور لجيسي ليفرمور، في صورة قبل لا ينتحر بساعات، صورة نادرة له موجودة بالنت أيضا. طيب نلقاكم بإذن الله تعالى في التسجيل القادم مع الفصل الأول من قصة مذكرات مضارب، والحمد لله رب العالمين.